لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الأمر بأداء الأمانة. الحياة المفروض يكون شيء من الثوابت عند المسلم، أداء الأمانات التي أمن عليها من شيء من الثوابت. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأخلاق الفاضلة الكبيرة أن المؤمن يتخلق بها أداء الأمانة، فأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو كان هناك من خانك ولم يتق الله فيك فأنت لا تخونه ولا تعصي الله عز وجل فيه. وما عاقبت إنسان عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. أخلاق الإسلام أخلاق سامية جدا فاضلة جدا. كان حسان ابن النعمان ابن المنذر الغساني بطلا شجاعا غزاء كثير الغزو والجهاد في سبيل الله. افتتح في المغرب بلادا وكان له في دمشق دار كبيرة، وقد جهزه معاوية فصالح البربر وقرر عليهم الخراج، وقام على المغرب نيفا وعشرين سنة وهذب الإقليم. كل ذا جهاده وأعماله إلى أن عزله الوليد ابن عبد الملك، فقدم بأموال وتحف وجواهر عظيمة. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنما خرجت مجاهدا لله وليس مثلي من يخون. كان هو الحاكم، فكان تحت دي حاجات كتيرة، بقى شباب هم عزلوني وبعد كل اللي أنا عملته ده كله يعملوا فيها كده، لا خلاص ياخد تحت إيده اللي حتى اللي هو الأمير ما يعرفوش أبدا. لا، هذه ليست أخلاق المسلمين، ليست أخلاق الإسلام. قدم على عبد الملك بما تحت يده مما كان مؤتمن عليه حال إمارته للبلاد بلاد المغرب، ويقول: ليس مثلي من يخون، وأحضر خزائن المال. فقال الوليد: ارجع إلى ولايتك. لكن حسان بن النعمان أبى ذلك وحلف أنه لا يلي لبني أمية أبدا، وكان يدعى الشيخ الأمين لثقته وجلالته. كان هذا ما يلقب به، الشيخ الأمين لثقته وجلالته. واستخلف الحجاج عند موته يزيد ابن أبي مسلم مولاه وكاتبه ومشيره على أموال الخراج، فضبط ذلك وأقره الوليد. ضبط كل هذه الأمور، أمور الأموال، وأقره الوليد بعد أن ولاه الحجاج ما عزلوش، لا ده أقره على عموما الحاجات دي كتبها تقديرية من 3-9. قال: فضبط ذلك وأقره الوليد، يعني لم يعزله الوليد بعد أن ولاه الحجاج، أقره على ولايته. حتى قال: مثلي ومثل الحجاج وأبي العلاء كمن ضاع منه درهم فوجد دينارا. يعني بيشبه نفسه الوليد، بيشبه نفسه الحجاج ويزيد بن أبي مسلم، يقول يعني لما فقد الحجاج ربنا عوضه به بيزيد بن أبي مسلم أفضل منه، كمن فقد درهم فوجد دينارا، زي واحد دونه وقع منه 10 جنيه فلقى 100 جنيه. فلما مات الحجاج ربنا عوض الوليد بيزيد ابن أبي مسلم. وكان فيه طبعا الشاهد من هذا الباب كلمة فضبط ذلك، أمور الخراج وأمور الأموال. ولما ولي الخلافة سليمان ابن عبد الملك طلب أبا العلاء ابن دينار الثقفي، وكان قصيرا دميما كبير البطن مشوها، كان في شكله دمامة. فنظر إليه سليمان فقال: لعن الله من ولاك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنك رأيتني والأمور مدبرة عني، فلو رأيتني في الإقبال لاستعظمت ما استحقرت. شفتني دلوقتي في الحالة ديت، لكن انت لو ايه، لو زمان يعني ايام ما كان الإنسان في سعة لكنت استعظمت امري وشأني. كنت شفتني دلوقتي بس لما ايه، لما الامور ضعفت معي شوي. فقال: قاتله الله ما اسد عقله، يعني عقله راجل فطن جدا، عقله سديد، انسان مسدد موثق. لأن لاحظ هو رد عليه رد قوي جدا، ما ملك سليمان بن عبد الملك معاه إلا أنه فعلا يشهد له بالعقل. وانت شايفنا دلوقتي بتقول كده عشان تشايفنا دلوقتي، لا ده انت ده كان في قبل كده، كان في أمور مختلفة غير اللي انت شايفها دلوقتي خالص. ثم قال: أترى الحجاج يهوي بعد في جهنم أو بلغ قعرها؟ يعني بقول الحجاج على ظلمه وقتله للناس وغيره، أترى دلوقتي انت شايف ان هم لسه بينزل في جهنم ولا وصل للاخر يعني فيه؟ فرد عليه رد في منتهى القوة، قال: لا تقل ذلك، فانه يحشر مع من ولاه. مين اللي ولاه؟ ابوه، ابو سليمان اللي ولاه عبد الملك بن مروان. فبقول يعني اذا كان شايف انت الحجاج كل هذا الظلم فايه، فابوك شريك، أنا أبوك هو اللي ولاه، هو اللي خلاه في هذا المنصب، وهو اللي سابه يعمل كده. قال: لا تقل ذلك، فإنه يحشر مع من ولاه. فقال: مثل هذا فليصطنع. ثم إنه كشف عليه فلم يجده خان في درهم، يعني جاب المحاسبين بقى وشركات المحاسبة والحاجات وراه عشان، فلم يجده خان في درهم ولا حتى جنيه واحد خان فيها. وأما باستكتابه ثم أمره على إفريقية يزيد ابن عبد الملك، فثارت عليه الخوارج ففتكوا به لظلمه سنة 200. وقال ليث ابن أبي سليم: كان طاووس يعد الحديث حرفا حرفا، وقال: تعلم العلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. ولما مات أبو حنيفة جاء ابنه حماد، وكان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. ابن الإمام أبو حنيفة اسمه حماد، فبيذكر عنه الذهبي أنه كان ذا علم ودين وصلاح وورع. يقول: لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها إلى الحاكم ليستلمها. جاب الودائع كلها اللي عند أبي حنيفة اللي كان واخدها أمانة من الناس، وراح الحاكم عشان يسلمها له. الودائع ديت كانت عند أبي حنيفة، سلمها للناس. فقال: بل دعها عندك فإنك أهل. فرجل مؤتمن أمين، خليها عندك وردها أنت إلى أهلها. فقال: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم افعل ما ترى. يعني استلمها أنت الأول كاملة مكملة عشان تبرأ ذمة أبي حنيفة لا يحاسب عليها في قبره، وبعدين ما دخلت عايز تعمله اعمله خلاص كده، هو ادى الامانات اللي عليه. قال: ففعل القاضي ذلك، وبقي في وزنها وحسابها اياما، واستتر حماد فما ظهر حتى اودعها القاضي عند الامين. وعن الحسن ابن عرفه قال: قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بارض الشام. قصه رهيبه ودي، مقوله رهيبه لابن المبارك. شوف مدى، شوف أداء الأمانة، شوف مدى ورع ابن المبارك رحمه الله. استعرت قلما، هي قلم ده بقد ايه يعني، احسب له اي رقم انت عايز، ده في نهاية قلم. قال: استعرت قلما بأرض الشام، فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مر نظرت فإذا هي معي، فإذا هو معي، نظرت فإذا هو معي. مر في خراسان مسافة رهيبة كبيرة جدا ما بين الشام ومر، فبيدور في متاعه لقى الألم اللي كان المفروض ان هو استعاره عشان يرده. قال: فإذا هو معي، فرجعت إلى الشام حتى رددته على صاحبه، يعني عشان ألم يرجع المسافة دي كلها عشان نرد الألم إلى صاحبه. وعزل الأديب محمد بن علي الكرماني من كتابة فقال: عزلت وما خنت فيما وليت، وغيري يخون ولا يعزل. فهذا يدل على أن من يولي ويعزل لا يعقل. يعني يقول عزلوني وأنا ما خنت في شيء، أي ولاية كنت فيها أمين، سواء الأمانة على الناس أو أمانة على الأموال أو غيره، أمين فيما ولي من مصالح المسلمين، وغيري يخون ولا يعزل. أحيانا بعض الناس يقول لك ما فلان بيخون وفلان بيرتشي وفلان بيعمل وفلان بيسوي، كأن بياخدها دي حجة أنه يعمل زيهم. لا، الناس دي هتحاسب على أعمالها زي ما أنت هتحاسب على أعمالك. مش معنى أن فلان ده ظالم أو اللي شغال معك بيرتشي ولا بيغش ولا غيره يبقى أنت تعمل زيهم. أنت هتتحاسب زيهم، هتتحاسب، أنت هتتحاسب على عملك وهتحاسب على عمله. مش حاجة من الأيام تقول يا رب بس فلان ده كان مرتشي فأنا ارتشيت زيه فده عذر ليا فمش هتتحاسب خلاص هتنزل. لا، لو فسد الناس جميعا لا يضرك ذلك طالما كنت أنت صالحا. ورؤيتك لظلم الناس أو لفساد بعضهم أو لمعاصي يعملوها هذا أدعى أن تطيع أنت الله لا أن تعصيه بسبب الناس، لأن في وسط المعمعة دي كلها الذي يطيع الله عز وجل ويتعبد لله عز وجل في زمن الفتن أو في مكان أو في وقت فيه المعاصي ثوابه أكبر وثوابه أعظم عند الله عز وجل. ومن شعر أبي بكر محمد بن عمار المهدي يقول: مما يقبح عندي ذكر أندلس سماع معتمد فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يعمر بيعرب بالمعتمد والمعتمد بن عباد وأبوه المعتضد. المعتمد بن عباد كان بيسموه أكبر ملوك الطوائف في زمنه في الأندلس. ابن عمار هو ابن عمار بعد كده اصطلح مع المعتمد ابن عباد، بعد كده اصطلح معه وبقى كويس بقى وزيره يعني، لكن حصل برضه انقلبوا على بعض يعني حكايات طويله كده، دي دائما مشاكل الملوك والرؤساء. فالمهم في فتره معينه كده ابن عمار قال ايه، قال البيتين دول يعني. في روايه ثانيه يقول: ومما زهدني في ارض اندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، كل واحد اسم كبير قوي ضخم قوي زي دلوقتي كده تلاقي أسماء ضخمة قوي وكل واحد يحط لنفسه أو الناس تحط له ألقاب فخمة ضخمة شديدة قوي وهي ما لهاش علاقة أصلا بالواقع خالص، ألقاب بس. فبقول يعني الواحد إيه يعني قبح عنده ذكر الأندلس ما عادش زاهد فيها من كتر الألقاب الضخمة أو الفخمة اللي لقب ضخمة على واحد ما استهلوش. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يجي قط صغير يقعد يقول لك زي الأسد، عايز يعمل أسد بيزقر زي الأسد، بس في ناحية يفضل قط، يفضل قط برضه مش هيه عمره ما هيبقى أسد حتى لو نفخوه حد هيبقى ايه في ناحية يفضل قط زي ما. يقول: وحكى ابن عقيل عن نفسه، ابن عقيل هو أبو الوفاء ابن عقيل شيخ الحنابلة وإمامهم الإمام العلم صاحب كتاب الفنون، كتاب الفنون ده كتاب لابن عقيل 800 مجلد 808 وجنبها علي من صفرين، ده كتاب من ضمن كتبه. أبو الوفاء ابن عقيل كان إمام علم، اللي يعرف في مذهب الحنابلة يعرف مدى قدر ابن عقيل الضخم جدا في العلماء. يقول: حكى عن نفسه فقال: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر، عقد من اللؤلؤ لا، فإذا شيخ ينشده ويبذل لملتقطه 100 دينار. يعني الراجل بينادي عليه وبيقول اللي حيجيبه لي يعني ل 100 دينار، بالدينار مبلغ كبير يعني مكافأة بتعبنا ده بسمها حلاوة يعني. أنت تجيبنا اللي لقيه يا جماعة هديله المية دينار دول. قال فرددته عليه، ما قالوش طب العود شكله ايه بقى ولونه ايه والخيط اللي فيه ومش عارف ايه. اه لا لا مش هو، اصلي انت بتقول الخيط طوله 5 سم، لا هو طوله 4.5 بس. تعرف اللي عارفين طبعا النظام ده يعني. الله المستعان. قلت فرددته عليه فقال خذ الدنانير، فامتنعت وخرجت الى الشام. قال له طب خذ المكافأة الهدية. قال له لا، ردوا اليها ما خدش حاجة. قال وزرت القدس وقصدت بغداد فأويت بحلب إلى مسجد. راح رحلة طويلة أوي إلى الشام، ومن الشام للقدس، ومن القدس لبغداد، ومن بغداد لحلب، لحد ما وصل إلى مسجد في حلب. قال وأنا بردان جائع. بردان وإيه؟ ويعني. قال فقدموني صليت بهم فأطعموني. واحد غريب وشولاه كده غريب أصلا، لهم هيبة وعليهم وقار العلم. فلما قدموه وصلى بهم أطعموه، وكان أول رمضان. فقالوا إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر. لما بتاعنا المسجد بتاعنا توفي، فأنت إيه صل بنا الشهر ده وأنت قاعد يعني. بالمناسبة معك شو توفى؟ لا هي توفي، خطأ شائع يقول لك توفى فلان، لا هو مش توفى فلان، توفي فلان. يقول ففعلت. فقالوا لإمامنا بنت فزوجت بها. الإمام بتاعهم مات، فقالوا بنت بقى دلوقتي ما لهاش أب، فإيه أنت راجل شكلك راجل يعني يظن فيك الصلاح راجل كويس، فاتجوزها. فاتجوزها فأقمت معها سنة وأولدتها ولدا بكرا أو ولدا ذكرا، يعني خلفت منه خلف ولد. قال فمرضت في نفاسها، بعد ما ولدت مرضت أثناء النفاس. قال فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر. عقد اللي هو إيه؟ نلقاه في الحرم. شوف اللفة الطويلة دي، هو ركز معاه، لقاه هو حتى نفس الخيط ما اتغيرش يعني. فقلت لها لهذا قصة وحكيت لها. قلت لها العقد ده هو ده ليه قصة معايا، لقيته في وجه الراجل وقال لي 100 دينار. قال فبكت وقالت أنت هو والله. لما قال لها القصة بتاعت العقد قال لها إيه، فبكت وقالت أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق بنتي مثلها مثل الذي رد العقد علي. كان أبوها لما شاف من أمنته كان بيدعي ربنا، ربنا جوزها الواحد زيه. ربنا بقى شوف نعمة ربنا، فضل ربنا ما جوزهاش واحد زيه، جوزها هو بعينه هو بنفسه. قال وقد استجاب، قالت وقد استجاب الله منهم ثم ماتت فأخذت العقد والميراث وعدت إلى بغداد. شوف الأمانة دي، ده أحد يعني جزاءات الأمانة يعني. العود رجع له تاني، ورجع له تاني فوق العود المرض بتاعها كمان، لو كان فوق كده ورجع بابن له ابن كمان وعاش بدل ما هيكون عايش واحد وبتاع، لا ده تزوج وأكرمه الله عز وجل بهذه الزيجة. وولي هبة الله ابن الدوامي البغدادي واسط، واسط بلد في الشام. ثم صرف للينه وجودته، يعني كلين أول، فأحيانا الولاية عايزة نوع من الحسم أحيانا. فالخليفة لأهلين قوي فصرف، يعني رغم أنه كان رجل فاضي يعني. فكتب فيه الخليفة يلحق الثقة العاجز بالخائن الجلد. ثقة وعاجز ما يقدرش إيه يعطي الأمور حقها، ما يقدرش يقوم على الأمور قياما صحيحا. الثقة العاجز زي الخائن الجلد، خائن الجلد خائن يعني بجح يعني بتعبيرنا كده، وجلد قوي في باطله. قال فلزم داره في تعبد وخير وبر. قال باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أمر الظلم أمر غاية في الشدة. أظلم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بالشرك، ثم أن يظلم نفسه بالمعصية. وظلم العبد لغيره ظلم قبيح، ولذلك أمر الظلم شديد جدا وعاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. أحيانا الإنسان في حال سعته وقوته وعطاء الله له وقدرته ينسى، يفكر ان هو الدنيا مش هتيجي عليه، يفكر ان الدولة مش هتيجي عليه ابدا. شايف سعة، شايف رخاء، شايف رغد من العيش، شايف حالة كويسة، شايف صحة وشايف قوة. احيانا المغرور الذي غرته نفسه وغره الشيطان يظن الامر ده مش ممكن يتبدل ابدا، مش ممكن يتبدل ابدا. لكن الله عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الأيام دول، والحياة غير، ويوم تساء ويوم تسر، ويوم لك ويوم عليك، لكل دور إذا ما تم نقصانه. فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وعالم الكون لا تبقى محاسنه، ولا يبقى على حال له شان. فأحسن في قوتك وصحتك وشدتك ورخائك، يحسن إليك حينما تتغير الأمور، تتبدل الأحوال. تظنش أبدا أن كل حاجة تفضل دايما في إيديك وانت تتصرف زي ما انت عايز، لا، كثيرا ما يغير الله عز وجل. الظلم، ظلم الإنسان في هذه الحالة، الله عز وجل إذا رفع مظلوم، الله عز وجل عدل، حكم العدل سبحانه، لن يترك الظالم أبدا لظلمه. ما يظنش إنسان أنه حيستمر في ظلمه كما شاء وكما أراد، الله عز وجل حكم عدل لا يظلم أحدا، ولا يترك الظالم. إن الله لا يملي للظالم، سيبه يمهله وينبهه حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالإنسان في حال قوته، في حال شدته، في حال رخائه، في حال صحته، ما يفكرش أن ده هيدوم له على طول، فيحمل بقى اللي هو عايزه. مغرور اللي يظن كده. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن، يسعد ويشقي، يفقر ويغني، يعز ويذل، يرفع أقواما ويضع آخرين، يقيم دولا فيضع أخرى، كل يوم هو في شأن. فالإنسان ما ينساش، ما ينساش نفسه. والأمر لو هو لم لو لم يكن له علم في دينه، فالحياء قدامه دليل آخر. كم من أناس كانوا في المال والصحة والسلطان والغنى وغيره، ثم بعد ذلك أمام أعين الناس كلها، أمام من شاهدوهم، يتغير كل الحال ده. تذكرون قلت لكم زمان كان في واحد عنده 11 ولد ذكر، كلهم ذكور، 11 ولد وبنت، 11 ولد وبنت، وكان عنده أطيان وفدادين، وهو كان بيقول عن نفسه: يقول لو الفقر بيجري ورايا بحصان مش هلحقه. شوف تخيل، ولو الفقر بيجري ورايا بحصان مش هلحقه. الراجل ده مات بعد أن افتقر كل أرضه، كل حاجة راحت، وأولاده 10 منهم ماتوا، فضلش إلا ولد واحد مريض بالقلب. 10 من 11 ماتوا، واللي فضل اللي بقي على الحياة بقدر الله واحد فقط مريض بالقلب، ومات بعد أبوه ومات شاب أيضا. فسبحان الله لا تظن أن الأمر يدوم لك، وكم من دمعة مظلوم ودعوة مظلوم قصمت ظالما، كم من دمعة مظلوم قصم ظالما، وكم من دعوة مظلوم قصم ظالما. لما ابن يحيى البرمكي وكان وزير، هذه قصته إن شاء الله تعالى، بعد انقلب عليه الرسول، بعد كان الوزارة البلد الدولة اسمها كلها كان هو اللي بيحركها، أمة الإسلام كان هو اللي بيحركها، بعد ذلك سجن، قلب عليه الرشيد وسجنه. فابنه يقول لأبدي من القصر إلى السجن، إيه بعد كل اللي احنا كنا فيه ده أخرتها السجن إزاي ليه؟ قال يا بني بدعوة مظلوم سرت في ظلام الليل ونحن عنها غافلون. واحد من اللي ظلمناهم قال يا رب في ظلام الليل ما انتبهوش لها، بدعوة مظلوم سرت في ظلام الليل ونحن عنها غافلون. وفي الرواية اللي جاء فيها الشيخ رواية مختلفة عن دي، يعني شوية لما يأتي إن شاء الله الكلام عليه، فلابد الإنسان ينتبه. قال أبو الدرداء إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات، كأنهن شرارات من نار، شرارات من نار تحرق المظلوم وترد الحق إلى أهله. إياك ودعوات المظلوم، أوعى تظلم أي حد، وأوعى تأول لنفسك، تأول لنفسك أن تظلم أو أن تجور على حقوق الناس، إن كما قيل ما عصي الله إلا بالتأول، ما عصي الله إلا بالتأول، يعني كل واحد بيأول لنفسه الغلط اللي عليه. أصلي وحنا نكون الحق واضح جدا، وواضح إنه بيعصي، واضح إنه بيظلم، المرضي أول نفسه. الكفار جابوا لنفسهم عذر في الشرك، هذا لو شاء الله ما أشركنا، واليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فأوعى الإنسان يخدع نفسه ويخدع نفسه، معلش أنا عملت كده عشان كذا، وأصلا أنا عملت كده عشان هو عمل فيا. أوعى تخدع نفسك، أوعى، ممكن تخدع نفسك في الدنيا لكن هل هتخدع ربنا؟ ممكن تجيب لنفسك عذر في الدنيا بس هذا العذر ده عند ربنا مقبول. ممكن تلف ودور على نفسك تخدع نفسك وتخدع الناس بس مش هتخدع ربنا. الله عز وجل العليم الحكم العدل، فخد بالك اوعى. ده من الظلم من الذنوب التي يأخذ الله عز وجل في حق المظلوم دنيا وآخرة، من الذنوب التي أحرى أن يعجل الله عز وجل لها لصاحبها العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة، البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فسنأخذ بال له بصادق مع نفسه، حتى ممكن يتنازل عن شيء من حقه خوفا أن يظلم أحد، خوفا أن يجور على أحد. ممكن المظلوم أنت ربما ما دريت به، وربما أنت تكون نسيته، غرمته ونسيته مش فاكره، يكون قصم ظهر العبد بسبب دعوته. إياك ودعوات المظلوم فإنهن يصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار. ممكن إنسان يظلم ربنا يديله فرصة للرجوع، احنا بعض المغرورين الفرصة ديت خدها، لا خلصنا ما بيمشي حاجة، سلطان في حاجة ده، بل يستمر في غيه وضلاله وظلمه. قيل إن أبا مسلم الخولاني قام إلى معاوية فوعظه فقال إياك أن تميل إلى قبيلة فيذهب حيفك بعدلك، واعتمل لحد فتجر وتظلم، عندك عشان بتميل لهم فتظلم أنت غيرهم. احذر أن يذهب حيفك بعدلك، جورك وظلمك يذهب بعدلك. وقال مالك بن دينار: حدثني فلان أن عامر بن عبد قيس مر في الرحبة وإذا رجل يظلم فألقى رداءه وقال: لا أرى ذمة الله تغفر وأنا حي، فاستنقذهم. لما شوفش واحد مظلوم وإيه ومرفعش عنه الظلم وذهب فاستنقذهم. وقال المدائني: استعمل عبيد الله ابن زياد ابن أم برثا ثم غضب عليه وغرمه 100,000، فخرج إلى يزيد قال: فنزل على مرحلة من الشام وضرب له خباء، فإذا كلب دخل في عنقه طوق من ذهب، فأخذته وطلع فارس فهبته وأنزلته، فلم ألبث أن توافت الخيل وقعت في الخباء بتاعه في الخيمة اللي عملها في المدينة أو في المكان اللي قرب الشام ده، لقى فارس كده له هيبة وهو لسه في الوضع ده، فرسان تانين جم وراه، فلم ألبث أن توافت الخيل كله جه حرس بتاعه بقى جه. قال: فإذا هو يزيد ابن معاوية، فقال لي بعدما صلى: من أنت؟ فأخبرته، فقال: إن شئت كتبت لك هنا وإن شئت دخلت. قلت: بل تكتب لي من مكاني. قال: وأمر أن ترد علي 100,000، فرجعت قال: أعتق هناك 30 مملوكا. وكان يتأله، يتأله يعني يتعبد، تأله يعني التأله يعني التعبد. فهنا يزيد معاوية رد الايه؟ رد المظلمة اللي عملها عبد الله بن زياد مع ابن أم برثن، ما سابوش، مش عشان هو بقى الوالي بتاعه يبقى ايه هو اللي عينه يبقى ايه سيبه على ظلمه، لا ده ايه ده رد المظلمة. وحدث سليمان بن عبد الملك فخرج حاجبه فقال: إن أمير المؤمنين قال: ابغوا لي فقيها أسأله عن بعض المناسك. تقول يا أحد الفقهاء العلماء أسأله عن بعض المناسك. سليمان بن عبد الملك كان هو في الوقت ده أمير المؤمنين الخليفة. قال: فمر طاووس، طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، فقالوا: هذا طاووس اليماني. فأخذه الحاجب فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: اعفني. قال له: تعالى أمير المؤمنين عايزك. قال له: لا مش عايز، اعفني شوف حد تاني. قال: فأبى فأدخله عليه. قال طاووس: فلما وقفت بين يديه، عالم أمام الأمير أمام السلطان الحاكم، قلت: إن هذا المجلس يسألني الله عنهم. موقف ده اللي نقف قدامك ده يا سليمان يا أمير المؤمنين، ربنا أسألنا عليه وحاسب عليه. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن شفرة كانت على شفير جب في جهنم فهوت فيها 70 خريفا حتى استقرت قرارها، أتدري لمن أعدها؟ قل له: يعني شوف لو حجر ينزل لحد على شفير جهنم فوق لحد الآخر 70 سنة، يعني قعرها بعيد وحرها شديد. قل له: تعرف ربنا أعد هذا لمن؟ لمن أعدها؟ قال: لا ويلك، لمن أعدها؟ قال: لمن شركه الله في حكمه فجار. لأن ربنا اداله الملك وظلم الناس، ما عدلش معاه، ما قالوش احلام سعادتك اوامر يا فندم والشغليه ده، لا قال له خد بالك، يعني لمن شركه الله في ملكه في حكمه فجار، لمن شركه الله في ملكه فجار. قال: فبكى لها سليمان ابن عبد الملك. وعن ابراهيم بن يزيد التيمي قال: ان الرجل لا يظلمني فارحمه. شو المعنى ده؟ يظلمني أنا أشفق عليه. ليه يشفق عليه؟ لما يترتب على ظلمه من عقاب، من عقوبة، فبزعلان عليه أنه ظلم، لأنه عارف أن إبراهيم بن يزيد عارف خطورة الظلم عقوبة الظلم، فقول: أنا أشفق عليه مما سيناله. يعني كمل إن شاء الله المرة القادمة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.